والباقون مقيدون بمنهج الله؟ لا، إن أبحت لنفسك أن تنطلق من منهج الله فأبح للآخرين أيضا. ولذلك يجب يا نفس أن تقارن بين ما يؤخذ منك بالتكليف حين يسلفك الحق، وبين ما يعطى لك من التكليف حين يسلف الله غيرك. إذا فالتكليفات عليك لمصلحة الغير، والتكليفات للغير لمصلحة. فإذا أخذ الله منك حرية في تصرف، فإنه أخذ من الآخرين جميعا حريات متعددة في تصرفاتهم أيضا. قال لي لا تسرق، فضيق علي شهوة نفسي وأنا أريد أن أسرق لأتمتع بمال الغير فيما حرم الله. نقول له لا، حين قال لك لا تسرق أخذ منك شيئا من حريات تصرفك، وحينما قال لكل الناس دونك لا تسرقوا من فلان، إذا فهو حين أخذ منك أخذ لك، حين أخذ منك أعطاه. إذا فيجب أن تنظر إلى المنهج الإلهي لا لما أخذ منك ولكن لما أعطي لك. فإن أخذ منك شيئا فقد أعطاك أشياء، إن حدد قدرتك في عدم الظلم وقدرتك محدودة فقد حدد قدرات الآخرين جميعا من ظلمه. أيهما أكثر، أن تنطلق وينطلق الناس عليك؟ لو جاء لحاكم بهذا السؤال لمر. ولذلك كانت مهمة الدعاء أن يأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضيح ذلك المنهج. حينما جاء له أعرابي فشكى له تفرده الجنسي، العربي صادق مع نفسه لم يكذبه، لأنه حين يجد مرضا كهذا المرض ويذهب إلى الطبيب الأعظم ليعرض لم يستحي، وإنما قال المرض. إذن فاعترافه بأنه مريض وذهابه إلى الطبيب الأعظم ذلك أول بداية في العلاج. فماذا قال له الطبيب الأعظم؟ الطبيب الأعظم لم يقل له قال الله، ولم يقل له قل، ولم يأت له من باب الأعذار، وإنما جاء له من باب المنطق النفسي الذي تجعل السائل أو صاحب الحاجة هو الذي يفرض على نفسه الإجابة. حينما شكى له أنه غير مستطيع أن يمنع نفسه عن تفردها الجنسي، ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يلفته إلى المقارنة بين تحديد حريته هذه وبين تحديد حريته. ولكن عجزت عن خلقه هي المنفذ الذي أنفذ له، بدليل أن المخلصين لا أستطيع شيئا عليهم،